ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قالون واندرج معه من اندرج. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. النقاش بالإشباع. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. منها قائم وحصيد. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليل القرى. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الأصبهاني بالنقل. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. منها قائم وحصيد. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. منها قائم وحصيد. خلاد على الوجه السابق للغنه.